الرحيم. بالأمس تحدثنا عن الصفات الباقية في المضمضة والاستنشاق، فما هي الصفة الأخرى يا سليمان؟ طيب تمام تمام، والصفة طيب والصفة الثالثة إذن القول الثاني في هذه الصفة عدم الثبوت، والسبب عن أنس في الرجل الذي ترك في قدمه مثل الظهر، هل هذا الحديث يعني صحيح أو ضعيف؟ لماذا صحيح هي الأشد؟ لماذا؟ عن قتادة. أحسنت. المسألة التي من أجلها ساق المؤلف الحديث الموالاة، فما حكم الموالاة؟ أيوة. اسمك؟ جزيلا بالآية. القول الثاني ممتاز. أحسنت. ما حكم الاستيعاب يا محمود؟ أيوة. أن الأصل بالغسل إذا طلب الغسل. طيب القول الثاني يرفع عنه. ايوه أخذنا أيضا هل يستثنى من هذا التعميم شيء؟ من لا يجب استيعاب الأعضاء بالغسل يستثنى شيء؟ الرأس على الاستثناء. طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. عبد الله ايهما اكثر؟ ها؟ لا عفوا، في هذا الحديث ان يتوضا بالمد وفي الحديث الاخر بثلثي مد، ايهما اكثر؟ لا أيهما أكثر يعني من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عش ومد أكثر من ثلثي مد، وهل هذا على سبيل التقريب والتحديد؟ أنا على سبيل التحديد. طيب أحسنت يا حسن، حديث من توضع أحسن الوضوء فقال إلى آخره الذكر لا إله إلا الله، هل هو صحيح أو ضعيف؟ أما في مسلم صحيح، نعم شاذة. طيب حديث مسلم عله الترمذي، ما الجواب عن ذلك؟ ها ايوه انا اضطرب عنده هو. نعم طيب هل يوجد ذكر اخر؟ ها يا شيخ محمد اذا احسنت، لا اقصد تركني. لكن هذا صحيح فيه انه موقوف، من جواب عنها؟ هاي محمد احسنت، لا حكم رفع. اذا محمد دخل اذا توضع الانسان يفتح له باب الريان؟ لو ما صام. طيب احسنت، حديث المغيرة بن شعبة يا علي وين وقع هذا؟ متى؟ نعم صحيح، وحدث الحديث هل فيه الوضوء ولا فقط المسح على الخفين؟ في صفة الوضوء يا عمر، هل يثرب الخادم إذا بادر من نفسه بشيء يظن أنه صحيح وجهه؟ من الحديث والمغيرة أوشك على خلع. توقفنا إلى هنا، نبدأ بتكملة الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث كما تقدم في لبس الخفين، وما يستفاد من الحديث أنه يشترط لصحة المسح على الخفين أن يلبس على طهارة. الشرط لصحة المسح على الخفين أن يلبس على طهارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا هو القول الأول في المسألة. وبناء على هذا القول إذا غسل الإنسان رجله اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ولبس الجورب فعليه أن ينزع الجورب من اليمنى ثم يلبسه مرة أخرى ليكون لبس الخفين على طهارة. ودليل أصحاب هذا القول هذا الحديث الذي معنا. قول الثاني أنه لا يشترط. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الأول أن معنى فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت كل واحدة منهما على طهارة. الثاني أن في أمره بنزع الخف من اليمنى ثم لبسه مرة أخرى عبث. أن في هذا الأمر أن هذا الأمر عبث إذ ما الفائدة من أن يخلع الجورب ثم يلبسه مرة أخرى. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره. وهذا القول ضعيف والراجح وجوب التطهر طهارة كاملة. والسبب في هذا أولا أن الأمر بالنزع ليس من باب العبث بل من باب تحقيق الشرط الشرعي. نظير ذلك إذا باع الإنسان السلعة قبل أن يقبضها فإن أمره أن يرجع فيقبضها ثم يعود بتسليمها للمشتري مرة أخرى ولا نعتبر هذا من العبث بل من تحقيق شرط البيع. ثانيا أن في حديث صفان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا توضأوا ولبسوا الخفين أن يمسحوا ثلاثة أيام. وهذا النص صريح في أن اللبس يكون بعد الوضوء. ثالثا أن حمل الشيخ أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت كل واحدة خلاف ظاهر اللفظ. والأصل إذا أطلقت الطهارة أنها الطهارة الكاملة ولا تحصل إلا بغسل الرجلين معا. ولهذا واضح إن شاء الله أن القول الأقرب للصواب اشتراط الطهارة الكاملة وأنه لو لبس قبل أن يتطهر طهارة كاملة فعليه أن يرجع وينزع ثم يلبس الخف الأيمن مرة أخرى. وكما تقدم ليس هذا عبثا. من فوائد الحديث أن الإنسان لو تطهر طهارة التيمم ثم لبس الخفين جاز له أن يمسح لعموم فإن أدخلتهما طاهرتين. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول هو ما ذكرت لك كفائدة للحديث أنه يمسح ولو تطهر بطهارة التيمم لأن طهارة التيمم طهارة كاملة شرعا ويوصف من تطهر بها بأنه طاهر. القول الثاني أنه لا يجوز المسح بطهارة التيمم لأن المتبادر إلى الذهن بقوله دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين طهارة الماء. كما أن الرجل عضو لا يتعلق به التيمم. القول الثالث أنه إن كان التيمم لفقد الماء فلا يجوز أن يمسح وإن كان التيمم لعدم المقدرة على استخدام الماء فيجوز أن يتيمم. والسبب في التفريق أنه إذا كان لعجز لفقد الماء فإنه إذا وجد الماء عليه أن يتوضأ من جديد فإن وجود الماء من مبطلات الغسل والتيمم. وهذا القول الأخير هو الراجح إن شاء الله. التفريق بين السبب الداعي للتيمم أن يكون عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء. من فوائد الحديث أن المسح يكون على أعلى الخف ولا يمسح على أسفله، وهذه المسألة سيخصص لها المؤلف أحاديث. من فوائد الحديث جواز المسح لحاجة ولغير حاجة، فإنه ليس في الحديث ما يدل على اشتراط الحاجة. من فوائد الحديث جواز المسح على الخف المخرق، فإن لأن الشارع ربط الحكم بمسمى الخف، وهو يصدق على الخف المخرق والشفاف وغيرهما، فكل ما يسمى خفا يجوز المسح عليه. وهذا القول هو أحد الأقوال في المسألة، وهو القول الصواب. من فوائد الحديث عدم جواز المسح على الخفاف التي تكون دون الكعبين، ومنها ما يسمى في وقتنا هذا الكنادر، فإنها دون الكعبين. وجه استنباط من الحديث أن الخف إذا كان أقل من الكعبين لا يسمى خفا، فهو إلى النعل أقرب منه إلى الخف، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج إذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين وأن يقطعهما أسفل الكعبين، وأمره بذلك صلى الله عليه وسلم يجعل الخف يأخذ حكم النعل، فلا يسمى خفا ولا يجوز المسح عليه. وحكي الإجماع على هذا الحكم، وممن حكى الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله. لكن مع ذلك نقل أبو المفلح عنه في الفروع جواز المسح على الخف إذا كان دون الكعبين، وهذا النقل يحمل على أحد أمرين: إما أن يكون وهم من أبو المفلح رحمه الله، فإن الشيخ شيخ الإسلام صرح في فتاوى الكبرى ومجموع الفتاوى في أكثر من موضع أن هذا لا يجوز، وهو ممن حكى الإجماع، شيخ الإسلام ممن حكى الإجماع. فإما أن يكون ابن مفلح وهم، وهذا الاحتمال الأول وهو أضعف الاحتمالين، لأن ابن مفلح عنده خبرة يعني جيدة بأقوال الشيخ، ولا أظن يهم عليه في مثل هذا الموضع. الاحتمال الثاني أن يكون شيخ الإسلام يتكلم عن الخف الذي لا يستر محل الفرض بسبب التخرقات، لا بسبب أنه دون الكعبين، فكأن ابن مفلح خلط بين المسألتين، كأنه خلط بين المسألتين، وهذا موجود عند بعض أهل العلم يخلط بين المسألتين، فيجد أن بعض العلماء يتحدث عن مسألة هل يشترط أن يكون الخف ساتر لمحل الفرض، ثم يجد أن كثيرا من المحققين يرجح عدم اشتراط ستر الخف لجميع محل الفرض، ويقيس هذه المسألة على مسألة ما إذا كان أصل الخف لا يصل إلى الكعبين، وهذا خطأ، لأن المسألة الثانية محل إجماع، وإنما المسألة الأولى إنما هي فيما يكون مخرقا أو شفافا أو متقطعا إلى آخر. التفريق بين المسألتين مهم، والآن إن شاء الله اتضحت المسألة. بهذا انتهى ما يتعلق بهذا الحديث. ننتقل إلى حديث اللفظ الأربعة. أقرأها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي هو رواية الأربعة لحديث المغيرة حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معلول بعدة علل، منها الانقطاع والإرسال، ومنها وهو الأهم أن هذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخف، فهذا الحديث ضعيف ولا حاجة للاشتغال به. وأما المسألة فبعد حديث علي. أيوة. علي رضي الله عنه قال لو كان دين الرجل كان اكثر الخبث او بنفسه من حياته فضلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على راسه وكفيه رجعت الجاهليه بسنه الحق. هذا الحديث عن علي إسناده صحيح أو حسن، وصححه المتأخرون وبعض الأئمة، إلا أن له ألفاظا الصحيح منها ليس فيه لو كان الدين بالرأي، هذا اللفظ لم يثبت عن علي رضي الله عنه، لكن ثبت عنه ما يتعلق بالمسح فقط. وبين هذا الإمام الحافظ الدارقطني في العلل بيانا شافيا، وهو مفيد لطالب العلم أن يقرأ هذا الموضع من العلل، ولو كنت أتيت بالعلل لقرأناه حتى تنظر كيف صنيع الأئمة رحمهم الله. مسائل الحديث: المسألة الأولى المسح على الخف، هل يتعلق بالأعلى أو بالأسفل؟ فيه خلاف. القول الأول أنه لا يمسح إلا أعلى الخف، ولا يشرع أن يمسح الأسفل، واستدل أصحاب هذا القول بالأحاديث الصحيحة التي فيها المسح على أعلى الخف، وبحديث علي هذا المذكور معنا، واستدل أيضا بأنه صح عن الحسن البصري رضي الله عنه. القول الثاني أن المشروع أن يمسح أعلى الخف وأسفل الخف، ولكن أصحاب هذا القول ذكروا أنه لو مسح على الأعلى فقط أجزأه. واستدل أصحاب هذا القول بحديث المغيرة، وتقدم معنا أنه ضعيف، واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصنع هذا الفعل، وهذا الصنيع من ابن عمر لا يوافق عليه، فإنه يخالف ظواهر الحديث الصحيحة، ولم يوافق عليه أحد من الصحابة. وأشرت مرارا إلى أن بعض اجتهادات ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ورفع مقامه لا يوافق عليها، لا يوافق عليها، منها هذا الاجتهاد، منها هذا الاجتهاد. وكثيرا ما تكون اجتهاداته التي لا يوافق عليها انما هي من باب الاحتياط، وكثيرا ما تكون في العبادات، وكثيرا ما تكون في العبادات. المسألة الثانية في الحديث بيان القدر المجزئ من المسح، وفيه خلاف بين العلماء على أقوال. القول الأول أنه لا يجزئه إلا أن يستوعب المسح أعلى الخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، والأصل في المسح الاستيعاب. القول الثاني أنه يجزئه أن يمسح بمقدار ما يقع عليه اسم المسح فقط، واستدل هؤلاء بأن النصوص مطلقة فيتأدى الواجب بما يقع عليه المسمى. القول الثالث أن يمسح أكثر أعلى الخف، وهذا مذهب الحنابلة، أن يمسح أكثر أعلى الخف. واستدل هؤلاء بأن الأحاديث مصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح بأصابعه، ومن المعلوم أن ما بين الأصابع يبقى بدون مسح، كما أن الاستيعاب باستخدام الأصابع فيه حرج، وإنما شرع المسح تيسيرا وتسهيلا. ولا شك أن هذا القول الأخير هو أوجه الأقوال وأقربها لمقاصد الشرع، وهو الموافق لحال النبي، فإن الظاهر منه أنه كان يمسح ما تيسر من أعلى الخف. هذا ما يتعلق بلفظ المغيرة وحديث علي. نعم. حديث صفوان حديث مهم ومفيد وفيه كثير من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث بهذا الباب وبباب نواقض الوضوء. هذا الحديث فيه عاصم بن أبي النجود عاصم بن أبي النجود وهو يعني تكاد تتفق كلمة الأئمة على أنه سيء الحفظ، لكن مع اتفاقهم على أنه سيء الحفظ اختلفوا هل هو صدوق سيء الحفظ أو ثقة سيء الحفظ. فمن الحفاظ من يرى أنه صدوق سيء الحفظ، وهذا ما يميل إليه الحافظ بن حجر، ومن الحفاظ من يرى أنه ثقة إلا أنه سيء الحفظ، وإلى هذا يميل جمهور الأئمة، بل يمكن أن لا تجد من وصفه بدون الثقة إلا عدد قليل من الحفاظ، أما الجماهير فعلى أنه ثقة نعم وهو سيء الحفظ. والصحيح أن عاصم رحمه الله رجل ثقة لكنه سيء الحفظ، فهو يصل إلى مرتبة الثقة لكنه سيء الحفظ. وقد ذكر أبو حاتم قاعدة أن كل من اسمه عاصم فهو سيء الحفظ، فأي واحد يمر عليك اسمه عاصم من الرواه فهو سيء الحفظ. وكان أحد الأخوة سيجمع هذه القواعد التي تتعلق بالرجال، كل من اسمه كذا فهو ثقة، كل من اسمه كذا فهو يرسل، كل من اسمه كذا، ولكن أظنه ما أكمل هذا المشروع، وهو مشروع مفيد لأنه يختصر لك عدد كبير من الرواة بمجرد ما تسمع اسمه تعرف مرتبته من الجرح والتعديل. كما أن البحث لا شك سيناقش بعض هذه المزاعم ويبين هل فعلا كل من اسمه كذا فيستحق الدرجة الفلانية. نأتي إلى والحديث وإن كان فيه عاصم إلا أن له متابعات وشواهد كثيرة، وهو بذلك يكون حسن الإسناد، وهو بذلك يكون حسن الإسناد. مفردات الحديث، قوله إذا كنا سفرا، السفر جمع لسافر، جمع سافر مثل صحب وصاحب، مثل صحب وصاحب. واختلفوا هل هو جمع ولا اسم جمع، فيه خلاف، منهم من يقول اسم جمع منهم من يقول جمع. ومعنى سفرا هنا في الحديث يعني مسافرين، وفي رواية إن شاء الله صحيحة للحديث إذا كنا مسافرين، فالمقصود بسفر يعني مسافرين، المقصود بسفر يعني مسافرين. من فوائد الحديث المهمة بيان شرط من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون في المدة المحددة، وأن يكون في المدة المحددة. وهذه المسألة وهي مدة المسح فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال ثلاثة. القول الأول أن مدة المسح مؤقتة بثلاثة أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. واستدل أصحاب هذا القول بحديث صفوان وحديث علي وجملة من الأحاديث سيذكرها الحافظ. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه بإسناد حسنه البخاري أنه وقت في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فالتوقيت من آخر أمره صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أنه ليس للمسح وقت محدد، بل إذا لبس فله أن يمسح إلى أن يخلع ولو طالت المدة. واستدل أصحاب هذا القول بأن عدم التوقيت مروي عن ابن عمر، والجواب عليه أنه مروي عنه التوقيت. الثاني، استدلوا بجملة من الأحاديث فيها عدم التوقيت وكلها لا يصح، سيذكر المؤلف بعضها. الدليل الثالث حديث عقبة رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج من دمشق يوم الجمعة ودخل المدينة في يوم الجمعة اللاحق، فقال له عمر: متى خلعت؟ قال: لم أخلع منذ خرجت. فقال رضي الله عنه: أصبت السنة. فقالوا هذا عمر وعقبة اتفقا على عدم التحليل، ولم ينقل عن أحد ممن حضر المجلس أنه أنكر ذلك. وعقبة رضي الله عنه وأرضاه خرج من دمشق مبشرا بفتحها، خرج ليبشر المسلمين أنها فتحت، ولهذا كان يعني على عجلة من أمره، ولعل في طيات البشارة الإخبار بأحوال المسلمين، وهو أمر يعني في أهمية وضرورة لأمير المؤمنين عمر. القول الثالث الجمع بين القولين، وهو أنه أي أن المسح مؤقت بما أقت به الجمهور، إلا أنه يجوز للإنسان أن لا يخلع وأن يستمر في حال الحاجة والضرورة، في حال الحاجة والضرورة. وهذا القول لم ينقل عن أحد من السلف، لم ينقل إلا عن شيخ الإسلام، فهو من مفردات شيخ الإسلام على طريقته في الجمع بين القولين، أن يأخذ بعض قول هذا وبعض قول هذا. أما بهذا التفصيل فلم يروى عن أحد من أهل العلم. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله، استدل شيخ الإسلام بدليلين. الأول حديث عقبة، وحمله على هذا المحمل باعتبار أن عقبة كان مستعجلا لإيصال الأخبار المهمة إلى المدينة، ولهذا جاز له أن يبقى بدون خلع لمدة 7 أيام. الدليل الثاني أنه إذا لبس الإنسان الخف وكان بحاجة أو بضرورة إلى عدم خلعه، صار الخف يشبه الجبيرة من هذه الحيثية، فيأخذ حكم الجبيرة، والجبيرة لا ليس فيها توقيت، وللإنسان إذا وضع جبيرة أن يمسح ما شاء. الراجح بوضوح مذهب الجمهور لا سيما مع الحديث الذي حسنه البخاري وفيه التوقيت في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، يشكل على هذا قول عمر أصبت السنة، ولعل مقصود عمر أصاب السنة التي فهمها عمر. وقد روي عن عمر رضي الله عنه المنع من المسح أكثر من يوم ليل المقيم وثلاثة أيام لليلها لمسافر، ولكن شيخ الإسلام يحمل هذا المنع على حال السعة ويحمل الجواز على حال الضرورة. لكن مع هذا في العهد النبوي ما زال المسلمون يسافرون للحروب ولغير الحروب، ولم ينقل أنهم مسحوا مسحا طويلا، وهذا أمر تتعلق به الحاجة، حاجة المسلمين. ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره أنهم مسحوا في العهد النبوي في غزوة أو في معركة مسحا طويلا. ومع وجاهة ما ذكره الشيخ والأقيسة التي أطال بها على الجبيرة، هو أنه هو نفسه مسح لما أرسل إلى دمشق لأنه صار في حكم من لا يستطيع الخلع، مع كل هذا لا يطمئن الإنسان أبدا لتجويز المسح مدة طويلة أثناء لبس الجوارب. وستظهر أثناء التطبيق مشكلة لا شك في حدوثها، وهي ضابط الحاجة والضرورة، متى يعني متى نحكم على الإنسان أنه الآن يوصف بحاجة وضرورة وله أن يمسح ولو أكثر من 3 أيام؟ حينئذ ستجد تردد كثير واضطراب. ونفس شيخ الإسلام لما خرج من دمشق إلى مصر مسح مسحا طويلا، والناس كانوا يخرجون في وقته من دمشق لمصر ولا يمسحون هذا المسح ولا يدخل عليهم الحرج يعني المذكور في كلام شيخ الإسلام. على كل حال الخلاصة أن كلام شيخ الإسلام قوي ووجيه وعلله ومقاصد الشرع التي أبانها قوية، لكن مع هذا لا يطمئن الإنسان لهذا القول. نعم، من فوائد الحديث أن المسح أفضل من الغسل، أن المسح أفضل من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يمسحون. وهذه المسألة فيها خلاف على أقوال 3. القول الأول وهو للجمهور، وهذا غريب سبحان الله، أن الغسل أفضل من المسح، أن الغسل أفضل من المسح، واستدلوا بأن الأصل في الرجل الغسل، واستدلوا بأن هذا الحديث في بعض ألفاظه بدل أمرنا رخص لنا، والأصل في الرخصة أنها لا تفعل إلا عند الحاجة. القول الثاني أن الأفضل أن يمسح، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بأمور. الأول أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه، وهذا الحديث صحيح أو حسن إن شاء الله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة مسح ومسح أصحابه، ولا يقال أنه مسح لبيان الجواز، لأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز لا يداوم عليه. القول الثالث أن الأفضل ألا يتكلف خلاف حاله، فإن كان كاشفا للقدم فالأفضل أن يغسل، وإن كان ساترا للقدم فالأفضل أن يمسح. وهذا اختيار ابن القيم ونسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، هذا الاختيار الثالث فيه بحث، ماذا تفهمون من هذا الاختيار الثالث؟ صحيح، يعني لما أن ابن القيم يحكي الخلاف فيقول منهم من قال الأفضل الغسل، انتبهوا معنا، ومنهم من قال الأفضل المسح، ثم يقول هو أن الصواب أن لا يتكلف خلاف حاله، يفهم من هذا أن الحنابلة مثلا يرون أن يتكلف لحاله، وأنه إذا كان لم يلبس الجوارب في البرد وأراد أن يتوضأ فيلبس الجوارب ثم يمسح، أليس كذلك؟ وهذا ما لم يقوله الحنابلة. وإذا كان الحنابلة لا يقولون بهذا، وإنما يقولون أن الأفضل المسح لمن كان لابسا، صار قول الحنابلة هو نفسه قول شيخ الإسلام ابن القيم، واضح ولا مضاضة؟ لكنهم يحكون خلاف هكذا، ابن القيم يحكي الخلاف هكذا، يقول القول الأول، القول الثاني، هما يقول والراجح القول الثالث. ويعني في تفصيله أقول تحصيل حاصل تفصيله، لأن هذا هو نفس مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة يرون أن الإنسان إذا كان لابسا يمسح، وليس يرون أنه إذا كان خالعا يلبس ليمسح، فيكون بهذا قول شيخ الإسلام وابن القيم وقول الحنابلة واحد، وأي فرق بينهم؟ فهم يقولون بأن الأفضل المسح، وهو كذلك يقول أن الأفضل المسح، والجميع متفق على أن الأفضل المسح يعني في حال أن يكون الإنسان لابسا للخفين. هكذا ظهر لي أنا في هذه المسألة، ولم يتبين لي فرق بين اختيار ابن القيم ومذهب الحنابلة. هذا ظاهر كلامهم، أن الأحوط والأفضل أنه إذا أردت أن تتوضأ تخلع وتغسل، يعني هذا ظاهر كلامهم، لأنهم ما يتكلمون عن إنسان خالع الجوارب. فكلام ابن القيم عن الجمهور صحيح، لكن كلامه عن الحنابل ليس بصحيح. الحنابل ما يقولون إذا كنت خالع تلبس لتمسح، وإنما يقولون إذا كنت لابس الخفين تمسح. وفعلا مثل ما أشرت، القول الأول صحيح يلزمهم وهو مخالف لكلام ابن القيم. من فوائد الحديث أنه لا يشرع المسح إلا في الحدث الأصغر، وهو أي هذا الحكم محل إجماع لوضوح النصوص فيه، وأن المسح إنما هو في الحدث الأصغر فقط. إطلاق هذا الحديث الذي خرجه مسلم فهو بذلك اكتسب الصحة، فيه بيان المدة، والمدة ذكرت في حديث صفوان. لكن من فوائد هذا الحديث الإضافية بيان متى يبدأ أو متى تبدأ مدة المسح، وهذه المسألة محل خلاف على قولين. القول الأول أن مدة المسح تبدأ من بعد أول مسحة بعد الحدث، هكذا وجدت غالب الفقهاء يقيد، يقولون من أول مسحة بعد الحدث. مقتضى هذا التقييد أن الإنسان لو توضأ لتجديد الوضوء ومسح على الجوربين لا يبدأ مدة المسح، لأنهم يقولون من أول مسحة بعد الحدث. إذن كل المسحات التي للتجديد، أي مسحة ليست بعد حدث لا تحتسب، ما يبدأ حساب المدة عند الحنابلة وغيرهم. واستدل أصحاب هذا القول الذي يعلقون الحكم بالمسح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام، والمسافر والمقيم لا يمكن أن يمسح هذه المدة إلا إذا بدأ وقت المسح من المسحة الأولى، لأنه إذا بدأنا من الحدث مسح أقل من يوم وليلة. القول الثاني أن المدة تبدأ من الحدث، واستدل أصحاب هذا القول أيضا بنفس الحديث، وقالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يعني يستبيح المسح، وهو يستبيح المسح من الحدث، فحملوا الحديث على كلمة يستبيح، يمسح يعني يستبيح. والراجح في القول الأول، وكان بودي أن أجد أثر في هذه المسألة، أثر عن الصحابة، أن مسألة مهمة وتبقى محل يعني إشكال، واللفظ هذا الذي استدل به هؤلاء أو هؤلاء الذي هو يمسح مروي في حديث خزيمة وفيه يعني فيه ضعف أو شيء من الضعف، فكنت أود أن أجد أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدل، وأتوقع أنه موجود لكن أنا قرأت على عجل، أن يكون فيه دلالة على مسألة متى تبدأ مدة المسح. وإن كان القول الأول فيه وجاهة وقوة باعتبار أن الإنسان لا يستكمل المدة إلا إذا حسب من أول مسحة، لكن لو وجدنا هذا لكان حسن، لو وجد أحد أثر جيد يتحسن به. نعم. أيوه. هذا الحديث في ثبوته خلاف، لأنه من رواية راشد بن سعد عن ثوبان. والإمام أحمد يقول لا ينبغي أن يكون سمع من ثوبان. كذلك أبو حاتم يرى أنه لم يسمع من ثوبان. والقول الثاني أن راشد سمع من ثوبان، وإلى هذا ذهب أمير المؤمنين البخاري. وإذا جاءك قول عن البخاري في مسألة السماع فلا تعدل به ولو كان النافي الإمام أحمد. والسبب في ذلك أن الإمام البخاري يكاد يكون أكثر الأئمة اعتناء بمسألة السماع، أنه لم يعتني أحد من الأئمة بالسماع عناية الإمام البخاري، وألف التاريخ الكبير كله ليبين في غالب أحوال التراجم السماع من عدم السماع. وتوجد دراسات مفيدة جدا، عدة دراسات حول التاريخ الكبير البخاري. ولا ينبغي لطالب العلم المعتني بالحديث أن تخلو مكتبته لا من التاريخ الكبير ولا من الدراسات المتعلقة بالتاريخ الكبير، وإنما قلنا أنه لابد من الدراسات لأنه كتاب صعب، حتى وصف بأنه كالسحر، يعني يشير إشارات الإمام البخاري، وهو وصعوبته موجودة من حين ألفه المؤلف حتى على الأئمة، بل أن بعض الأئمة أنكر على البخاري دقة هذا الكتاب والصعوبة التي فيه. فلذلك الإنسان يحتاج ليفهم عبارات البخاري أن يأخذ الدراسات التي كتبت حول هذا الكتاب. نرجع للحديث، هو الإمام البخاري أثبت سماع راشد من ثوبان وقوله الصواب. ويدل على صحة قول الإمام البخاري أن ثوبان رضي الله عنه مات نحو 53 أو 54، وراشد بن سعد شارك في معارك كثيرة، في بعض المعارك فقد عينه، وهذه المعركة التي فقد فيها عينه كانت سنة 36. لاحظ أن 36 هذا ليس تاريخ وفاة راشد، لكن أحد المعارك التي أصيب فيها. وإذا جمعت بين التاريخين يغلب على ظنك أنه سمع. والخلاصة أن الراجح أنه سمع، وأن الحديث سناده حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الفاضل قوله بعث السرية. السرية هي القطعة من الجيش إذا بعثها الإمام. وقوله فأمرهم، المراد بالأمر هنا الترخيص فقط، يعني ترخص لهم كما هو في رواية في الحديث السابق. وقوله العصائب، العصائب اسم لكل ما يربط على الرأس كما قال ابن الأثير، ومنه العمائم، ومنه العمائم. و المراد بها في هذا الحديث العمائم، المراد بها العمائم. وقوله التساخين، التساخين اسم لكل ما يلف على القدم لتسخينها كما قال ابن غسلان، وهو المراد به هنا الخثاء، المراد به هنا الخثاء. والتفسير الوارد في الحديث الظاهر والله أعلم أن الحافظ أخذه من المجد، فإن المجد صنع كما صنع هنا تماما، فسرها هذا بهذا وهذا بهذا. وإن كان تفسير تفسيرها بالعمائم والخفاف فيه تقييد أو تخصيص لللفظ، فهو يقول العصائب وممكن نحمله على كل ما يربط على الرأس، والتسخين نحمله على كل ما يربط على الرجل، فلماذا نخصص كما فعل الحافظ ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن في إطلاقه سعة وتفريد للناس. من فوائد الحديث حكم المسح على العمامة، وفيه خلاف، القول الأول جواز المسح على العمامة للأحاديث الصريحة الصحيحة التي فيها جواز المسح على العمامة. القول الثاني أنه لا يجوز المسح على العمامة إلا إذا مسح على جزء من الرأس. واستدل هؤلاء بأن المغيرة أخبر بذلك ونحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة. والقول الراجح بلا شك جواز المسح على العمامة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى العمامة وجزء من الرأس، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. والإنسان يعجب من الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية المسح على العمامة مع كثرة النصوص ووضوحها وصحتها، لكن أحيانا يبدو للعالم الجمع بين الأحاديث بطريقة تخصص الأحاديث جدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.